الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد مرت معنا جملة من كلام المصنف بدأ بها بين يدي هذا الكتاب المبارك على سبيل التقدمة لموضوع الكتاب. قال فيها: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه مرت معنا. والثانية العمل به، والثالثة الدعوة إليه، وهي التي توقفنا عندها. أخذنا العمل، أليس كذلك؟ نعم، أخذنا العمل. طيب، قال المصنف في هذه المسائل: الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذه هي المسائل التي يسأل عنها الإنسان في قبره، وهذا هو العلم الذي ينفع الإنسان في دينه وفي دنياه: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والثانية العمل به. العمل به، هذا الضمير يعود على العلم، أي العمل بهذا العلم. العمل بهذا العلم، والعمل بالعلم هو الذي يثبت هذا العلم في عند صاحبه. والعمل بالعلم هو ثمرة هذا العلم في الحقيقة. العمل بالعلم هو بمثابة الثمرة لهذه الشجرة المورقة اليانعة، وهي العلم. فإذا عمل الإنسان بالعلم انتفع به، والعلم كما قلنا هو الذي يثبت هذا العمل بالعلم، هو الذي يثبت هذا العلم، وإلا ذهب هذا العلم عن صاحبه. ولذلك أنت لا تكاد تخطئ في صلاتك أن تقرأ بالفاتحة الكتاب حتى وأنت في واد غير الصلاة. وكلنا ربما يقرأ الفاتحة ويقرأ مثلا السورة إذا كان يحفظها، مثل قل هو الله أحد أو غيرها، وربما ينفتل من الصلاة ويأتي ويسأل: قرأت قل هو الله أحد في الركعتين، هل هذا يصح؟ هل تجزئ الصلاة؟ أو نحو ذلك. يحدث هذا كثيرا. لماذا؟ لأن الإنسان تعود على قراءة هذه السورة. أنا أقول هذا ذما لا مدحا، وإلا في الحقيقة الذي يستحضر يعني قيمة الصلاة وعظمة الصلاة وموقع هذه الصلاة عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه يجتهد في تجويدها وتحسينها لله سبحانه وتعالى لعظم مكانتها عند الله. ولكن موطن الشاهد أنك تقرأ الفاتحة ولا تخطئ فيها، تقرأ ربما صورة من الصور القصيرة ولا تخطئ فيها، لا تخطئ في الركعات ولا تخطئ في كذا، كذلك الصوم في بعض مسائله ونحو ذلك. لكن إذا جاء الناس مثلا على باب مثل الحج، وتجد كثيرا من الناس حتى لو قرأ في الكتب ويذهب إلى الحج وربما يخطئ، ربما ينسى، ربما كذا وكذا. لماذا؟ لأنه لم يمارس هذه الممارسة التي هي العمل، العمل بالعلم. إذا تعلم الإنسان مسألة فعمل بها، كانت يعني هذه المسألة خيرا له من الدنيا وما عليها، وإلا سيسأل الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى عن هذا العلم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي برزة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن علمه ماذا عمل فيه، عن هذا العلم ماذا عمل فيه. وكان السلف أشد حرصا على مسألة العمل هذه، حتى إن كما روى غير واحد من أهل العلم كالآجري وغيرهم من أهل العلم عن عطاء رحمه الله قال: كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها فيسألها. فتى نبيه يأتي إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألها عن العلم، يسألها عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فكانت تحدثه فكانت تحدثه، يختلف إليها يعني يأتي مرة بعد مرة، فكانت تحدثه حتى إذا كان يوم من الأيام سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يا بني ماذا عملت فيما علمت؟ أو هل عملت بما علمت؟ يعني أنا علمتك أشياء، ذكرت لك عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحوال ومن سنن ونحو ذلك، هل عملت بما علمت؟ قال: لا والله يا أمة. يعني هو يجمع العلم ولم يعمل بهذا العلم. قالت: يا بني فعلام تستكثر من حجج الله علينا وعليك، فعلام تستكثر من حجج الله علينا وعليك. فالعلم هذا حجة على صاحبه، ولهذا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاءت فاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال: هل أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ تسبحاني 33 وتحمداني 33 وتكبراني 34 قبل يعني أن تنام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو إذا أخذتما مضجعكما فقولا كذا وكذا وكذا. يقول علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: والله ما تركتها منذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قبل أن ينام لا يدع هذه الكلمات التي علمه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم ب لا إله إلا الله، أو كما جاء في الحديث يكبر 34 فيكون هذا هو تمام الإيه؟ المئة. فقال له صاحب الرواية: ولا يوم صفين؟ كأنه قال يعني يوم صفين هذا يوم معركة مشهودة كبيرة ونحو ذلك. قال: والله ولا يوم صفين، نسيتها ثم تذكرتها في آخر النهار فقلتها. من شدة المعركة نسي هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه تذكرها، وهذا من توفيق الله عز وجل لصاحب يعني السنة وللمداوم على العمل. وسبحان الله، ربك كريم سبحانه وتعالى، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالله عز وجل كريم، إذا اعتاد الإنسان أن يعمل العمل فالله عز وجل يجازيه عليه، فإذا مرض أو سافر كتب الله أجر له سبحانه وتعالى هذه الحسنات عليه لا تنقطع. فسبحان الله. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما بلغني من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. طب المسند ده اللي فيه 45 ألف حديث أو ما يقارب، يقول: ما بلغني من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. فانظر شدة حرص السلف رحمهم الله على العمل بهذا العلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: من علم بما عمل أورثه الله علم ما لم يعمل. يعني أورثه الله عز وجل من العلوم والفهوم ما لم يعني يتعلمه، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم. وقال الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما. وقال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. هذه جملة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة الثانية التي ذكرها المصنف، وهي العمل بالعلم. الثالثة: الدعوة إليه. الدعوة إليه، وهذا ترتيب بديع أو ترتيب مناسب، أن ذكر المصنف أولا العلم، لأن العلم هو البداية، ثم العمل بهذا العلم، ثم إذا تعلم الإنسان وعمل دعا إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان إذا كملت، كما يقول ابن القيم رحمه الله، إذا كملت قوته العلمية بالعلم وقوته العملية بالعمل، فإن عليه أن يسعى إلى بذل الخير للآخرين. يعني الإنسان إذا يعني اكتمل في نفسه وجب عليه أن يوصل هذا الخير للآخرين، حتى يعني يساعدهم في تكميل نفوسهم. وهذه دعوة الأنبياء والمرسلين، أن الإصلاح يبدأ أولا بالنفس. إنسان يبدأ فيصلح نفسه ثم يفيد على غيره مما يعني تفضل الله عز وجل عليه به من العلم والعمل. فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي وظيفة الرسل عليهم السلام، وهم قدوة الدعاء في دعوتهم، وأعظمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي. والله سبحانه وتعالى لم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هكذا مجردا، وإنما كان الله سبحانه وتعالى يعني يجل النبي صلى الله عليه وسلم فيناديه بالنبوة والرسالة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله سبحانه وتعالى آمرا النبي: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وفي الحقيقة هذه ليست أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما الأمة هي شريكة للنبي صلى الله عليه وسلم، شريكة لرسولها صلى الله عليه وسلم في وظيفة الدعوة. والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فزكى الله سبحانه وتعالى هذه الأمة ووصفها بالخيرية، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وخطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يدخل فيه عموم الأمة، إلا ما اختصه الله سبحانه وتعالى، يعني كما قال: خالصة لك من دون المؤمنين. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم بشيء نص عليه، وإلا فالأصل أن خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه هو خطاب لعموم أمته، يعني عموم الأمة داخلة في هذا الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ طيب، هذه الدعوة، الدعوة إلى ماذا؟ الدعوة إلى الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الدعوة هذه دعوة إلى الإسلام. إذن موضوع الدعوة هو الإسلام كله، عقيدة، شريعة، أخلاق وسلوك ومعاملة، كل هذا داخل في موضوع الدعوة، كل هذا داخل تحت مظلة الإسلام. إذن موضوع الدعوة هو الإسلام، ولكن يدعى كل امرئ بحسب. فالكافر يدعى إلى الدخول في الدين، والمقصر يدعى إلى التزام أحكام الإسلام، والعصاة يدعون إلى ترك الذنوب والمعاصي، وهكذا. فيدعى كل إنسان بحسبه، ويدعى كل إنسان أيضا بالحكمة والموعظة الحسنة، كما قال الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فلا يأتي رجل ولا يحسن التأتي فتكون يعني دعوته فيها صد عن سبيل الله، بدلا أن تكون يعني كما قال العلماء فيها تحبيب الخلق للرب سبحانه وتعالى. فأنت حينما تدعو إلى الله معناه إيه؟ معناه أنك تحبب الخالق إلى الخلق، تحبب رب العالمين سبحانه وتعالى إلى الخلق، تحدثهم عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه وصفاته، عن أوامره ونواهيه، تحدثهم عن أنه سبحانه وتعالى خلقهم ورزقهم ويعني أعطاهم وإلى غير ذلك. فأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك الدعوة دائما دائما مقرونة بإيه؟ بذكر الله سبحانه وتعالى. لأن الدعوة كثيرة، في دعاوى ليبرالية وفي علمانية وفي ماركسية وفي شيوعية وفي والملل والنحل والمذاهب والفرق لا تعد ولا تحصى. ولذلك دائما الدعوة، يقولون العلماء، يقولون الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله لا إلى أحد سواه. فالدعوة تشرف بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم والعمل بهذا العلم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الأموال الكثيرة. حمر النعم يعني النعم الإبل، وحمر النعم هي الإبل الحمراء التي هي أنفس أموال العرب يومئذ. أنفس أموال العرب هي الإبل هذه، ولما تكون إبل أو يعني من هذا النوع، الإبل الحمراء هذه، شيء نفيس جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يقرب الثواب إلى يعني أذهان المستمعين، دائما هكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العمل ويذكر فضله ويقربه إلى الناس، ويضرب الأمثال على ذلك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. للنبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الرابعة: الصبر على الأذى. الرابعة: الصبر على الأذى. هذه هي الرابعة من الجمل التي ذكرها المصنف مما يجب علينا أن نتعلمه. فإذا تعلم الإنسان العلم وهذه الأولى، ثم عمل بهذا العلم وهذه الثانية، ثم دعا إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الثالثة، فينبغي عليه أن يصبر على الأذى فيه، أن يصبر على الأذى فيه. وقوله يصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، الضمير هنا إلى أي شيء يعود؟ إليه؟ الدعوة ولا الأذى فيه هو؟ ممكن يتأذى في مين؟ الدين، يعني ممكن هو يتأذى بسبب الدعوة إلى الدين. يبقى فيه دي عائدة على الدعوة؟ عائدة على الشخص. لا، الصبر على الأذى فيه في الله، الصبر على الأذى فيه في الله سبحانه وتعالى. نعم، لعل هذا أقرب يعني ما يقال، وإلا لو يقصد الدعوة لقال الصبر على الأذى فيها، لكن هي داخلة، يعني كل المعاني صحيحة، لكن حتى لا نقصر الكلام على معنى واحد فأحببت أن أعمم، بمعنى أنه الصبر على الأذى فيه الصبر على الأذى في سبيل الله، أو الصبر على الأذى في التمسك بالحق الذي هو العلم والعمل، وفي الدعوة إلى هذا الحق الذي هو النقطة الثالثة التي هي الدعوة إليه، فيصبر الإنسان على هذا وذاك. لأن الصبر هو حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس على طاعة الله، وحبسها عن معصية الله، وحبسها عن التسخط على أقدار الله. مذكورة عندك، ذكرها الشيخ ابن عثيمين، لكنكم لا تكتبون شيئا، لا أدري لماذا. لماذا لا تكتبون؟ طب العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. إذا اصطدت صيدا، لو اصطدت سمكة مثلا، تحطها جنبك كده مثلا على الشط، ولا هي هتخفز تاني تنزل في المية؟ طب وإذا اصطدت طيرا، محتاج إيه بقى؟ تربطه. يا سلام بقى لو حاجة نفيسة مثل الذي نحن فيه، لو اصطدت غزالا أو يعني شيئا ذو قيمة، شيئا ذا قيمة، ها هتعمل إيه؟ إذن العلم صيد والكتابة قيده، فاكتب. لأن هذا الكلام ليس عندك بأكمله، الذي أقوله هذا ليس يعني إحنا اعتمدنا كتاب الشيخ ابن عثيمين وأنتم مطالبون به، ثم نزيد بما يفتح الله عز وجل علينا به من كلام أهل العلم وليس من عندي. طيب، إذا قلنا الصبر على الأذى، الضمير هنا يعود على العلم، لكان صحيحا، لأن العلم الذي ذكره في الأول هو إيه؟ قال العلم، وهو مين يقول لنا؟ وهو أحسنت، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فلو قلنا إن الصبر على الأذى فيه عائدة على العلم لكان صحيحا، ولو قلنا إنه عائدة على الدعوة لكان صحيحا، ولو قلنا بطريق الشمول والعموم إن الصبر على الأذى فيه في الله سبحانه وتعالى، بمعنى الصبر الذي هو تعريف الصبر، حبس النفس على طاعة الله، وحبس النفس عن معصية الله، وحبسها على أقدار الله المؤلمة، صحيح ولا لا؟ طيب، إذن الإنسان إذا عرف الله عز وجل حق المعرفة، وعرف نبيه، وعرف دين الإسلام بالأدلة، هذا هو سبيل الحق الذي أمر الله عز وجل بالسلوك عليه، عندها لابد أن يمتحن، عندها لابد أن يمتحن. والله عز وجل يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم، أحسب الناس، أنا ماذا قلت؟ أحسب الناس أن يقولوا، أن يتركوا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ صحيح، جزاكم الله خير. إذن لابد لكل من سلك طريق الحق أن يمتحن على ثبوته، على هذا الحق ويمتحن على صلابته في دينه، يمتحن على صلابته في دينه. وكلما زاد تمسك الإنسان بهذا الحق وكلما كان إيمان الشخص عميقا، كلما زيد في امتحانه وفي بلائه. والدنيا على العموم دار ابتلاء، الدنيا دار ابتلاء وليست دار مسرة أو يعني فرح أو نحو ذلك. الدنيا كلها كدر، كلها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. قال صلى الله عليه وسلم يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد له في البلاء، وإن كان في دينه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. حديث عن سعد بن أبي وقاص رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني رحمه الله. إذن إذا عرف الإنسان طريق الحق والتزمه لابد أن يبتلى، لابد سبحان الله. والله سبحانه وتعالى يقول من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فإن أصابه خير اطمأن به، إذا أصابه الخير فرح والإنسان يحب الخير ويفرح به. لكن الثانية سبحان الله عجيبة، وإذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ما تحمل هذه الفتنة وهذا الابتلاء في ذات الله سبحانه وتعالى. ولا بد للإنسان أن يمتحن وأن يبتلى ليعلم الله سبحانه وتعالى صلابة هذا المرء في دينه، وليعلم سبحانه وتعالى شدة تمسك هذا العبد بدينه وقوة إيمانه في قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه وذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ورقة بن نوفل رضي الله عنه أخبره بهذا، قال ما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا عودي وأوذي. ولاحظ أن الإنسان إذا تمسك بالحق صار حجة على الناس في هذا الحق، فالناس ربما يعني يبغضونه أو يعني يعادونه لأنه يذكرهم بهذا الإيه؟ الحق الذي تنكبوه هم ولم يسيروا عليه، هذا لمجرد أنه متمسك بالحق. طب فما بالكم إذا دعا إلى هذا الحق؟ فهو يدعوهم إلى ترك ما هم عليه من الشهوات ورغبات النفس وغير ذلك، فتشتد عداوتهم له أكثر وأكثر، لأنه يأتيهم بما يصادمهم في إيه؟ في ملذاتهم، ولهذا يعادونه أكثر فأكثر. فأمر الله عز وجل في هذه الحال بالصبر على هذا الحق الذي علمه الإنسان وعمل به ودعا إليه. واضح؟ ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. كلمة جميلة جدا، يقول: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. السالكون على طريق الهدى قلة، لأن الدنيا هذه مليئة بالشهوات والشبهات ونحو ذلك، وكثير من الناس يقع. يقول الفضيل بن عياض: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين، وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وذكر الشيخ ابن عثيمين عندك مراتب جهاد النفس الأربعة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق، وأن يجاهدها على العمل به عندك في الكتاب، وأن يجاهدها على الدعوة إليه، وأن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق. إذن كأن مصنفنا في هذه الرسالة رتب نفس الترتيب الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. مش هي دي المسائل؟ تعلم الهدى ودين الحق والعمل به والدعوة إليه والصبر على مشاق الدعوة. واضح؟ طيب، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدليل قوله تعالى، دائما المصنف يذكر جملة ثم يثني بالدليل على هذه الجملة التي ذكرها. فقال في عن هذه المسائل التي ذكرها الأربعة: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، وذكر الآيات من سورة العصر. نريد الشرح بوضوح أكثر والصوت يكون أعلى. الصوت مش عندي، لو أنا أعتقد أن الصوت واضح، في مشكلة تحتي بتعلنهم الصوت. الشرح أوضح، أنتم ابتليتم به وربنا يصبركم. ما أدري، محتاجين أوضح يعني نستفيد أكثر، نستفيد، مش هنخلص السنة دي. أنا شايف أن الاستطراد يعني كثير، وأنا أفكر أن أقلل من هذه الاستطرادات شيئا حتى نقطع في الكتاب، وإلا هو الكتاب ده يخلص في فصل دراسي واحد، يعني الفصل الثاني هناك كتاب آخر. وهذه رسالة لطيفة، يعني ما حتى الشيخ ابن عثيمين يعني رحمه الله على غزارة علمه يعني ما يعلق هذه التعليقات الكثيرة في الكتاب، لأنها رسالة والأصل فيها أنها تكون مختصرة والشرح أيضا يكون مختصر. فأنا أرى أن هذا الذي أفعله إطالة وتوضيح واستطراد، ولا يا أخوانا؟ نعم؟ نعم؟ تفسير إيه؟ الرسالة يعني؟ طيب، ما هو العلم لا يؤخذ يعني جملة، رمى العلم جملة، ها؟ من رمى العلم جملة ذهب عنه جملة. يعني لا تتوقع انك تحفظ جمله من العلم وتعرف كل المسائل التي تحتها. يعني لو تكلمنا على الدعوه هذه فيها مصنفات، اذا تكلمنا على الصبر ففيه مصنفات، اذا تكلمنا على العمل بالعلم ففيه مصنفات. فالمساله ليست بهذه الطريقه يعني تؤخذ. طيب، هذه السوره العظيمه سورة العصر استدل بها المصنف على المسائل الأربع التي ذكرها. المسألة الأولى والثانية في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فإن الإيمان لا يكون صحيحا والعمل لا يكون صالحا إلا بالعلم. قال إلا الذين آمنوا، المسألة الأولى والثانية في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا إيمان في القلب يتبعه عمل، وعملوا الصالحات. والمسألة الثالثة في قوله وتواصوا بالحق، والرابعة في قوله وتواصوا بالصبر. الثالثة في قوله وتواصوا بالحق، تواصوا بالحق يعني دل بعضهم بعضا على هذا الحق، تواصوا به، تواصوا بالتمسك به، وتواصوا بالصبر، وهي الرابعة التي ذكرها المصنف. طيب نمر على تفسير الآيات سريعا، وإن كان هذا ليس موطن الخوض في التفسير وإلا لا طال بنا المقام، وهذا درس عقيدة في الحقيقة. يعني كنت أحب أن نذكر المعنى الإجمالي للآيات، وإذا كانت واضحة فلا نستطرد فيها أكثر من يعني مما نحتاج إليه في درسنا، لأنه درس عقيدة. ولكن قال الله سبحانه وتعالى والعصر، يقسم ربنا تبارك وتعالى بالعصر، والمراد به هو الزمن الذي تقع فيه الأحداث من خير أو شر. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش مدة زمنية يودع فيها عمله، إن صالحا يعني كان خيرا له، وإن كان يعني طالحا أو شرا أو دعه في هذا الزمان كان وبالا عليه. ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى به فقال والعصر، هذا المراد بقوله والعصر. ولو فسر العصر بأنه الفترة الزمنية التي يعني أنتم تعرفونها ما بين فترة وقت العصر المعروف، هذا هو يعني ما بعد يعني وقت آخر النهار الذي هو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومنه صلاة العصر. لكن المعنى الأول الذي ذكرناه هو الذي استظهره أهل العلم وقالوا إن هذا أعم وأشمل، أن الله سبحانه وتعالى يقسم بالزمن الذي هو محل الأحداث التي يوقع العباد فيها أعمالهم من خير أو شر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، وهذه مؤكدات كثيرة جدا، إن الإنسان لفي خسر، فالله سبحانه وتعالى يقسم بالعصر ويؤكد بهذه المؤكدات إن ولفي خسر واللام وغير ذلك ليؤكد على هذا المعنى، أن عموم الناس إن الإنسان، الإنسان الألف واللام هنا تشمل تستغرق يعني جنس الإنسان، كل إنسان في خسر. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى، ثم استثنى سبحانه وتعالى مع أنه قال إن الإنسان لفي خسر، والخسران هنا يشمل خسران الدنيا والدين، لكن خسران الدين أعظم، خسران الدين أعظم، لأن الإنسان إذا خسر الدنيا فهي أيام قليلة يعيشها في هذه الحياة الدنيا، لكن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الحقيقية التي يعيشها العبد، حياة أبدية. وإذا تصور الإنسان معنى الأبدية، معنى اللا نهاية، كاد عقله أن يطير. إذا تصور الإنسان معنى الأبدية، حياة لا نهاية لها، فإذا كانت في العذاب نسأل الله السلامة والعافية، أعاذنا الله عز وجل وإياكم، إذا كانت في هذا فشيء لا يتصور، وإذا كانت في النعيم فهو شيء لا يتصور، لكنه لا يتصور في حسنه وجماله وروعته. ويعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن تصور الأبدية، تصور الحياة التي لا نهاية لها، هذا شيء يجعل الإنسان يخاف، يخاف كل الخوف. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة الزمر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، هذا هو الخسران الحقيقي، الخسران المبين البين الظاهر الواضح الذي لا شك فيه ولا مرية. وقال تعالى في سورة الشورى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. والمقصود أن الإنسان، جنس الإنسان في خسر إلا من استثنى رب العالمين سبحانه وتعالى، إلا الذين آمنوا، وهذا هو الوصف الأول لمن يسلم من الخسارة، وهو وصف الإيمان أن يدخل في دائرة الإيمان وعمل الصالحات. والإيمان كما سيأتي يشمل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعمل الصالحات. والمراد بالعمل الصالح كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، والمراد به ما تقدم في الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا هو الحق. وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر، تواصوا بجميع أنواع الصبر، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وهذا صحيح. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الجليل المعروف المشهور، وترجم له الشيخ ابن عثيمين ترجمة يسيرة جدا عندك في الشرح. وهذه كلمات عظيمة نقلها ابن كثير رحمه الله، ونقلها جمع من أهل العلم عن الشافعي. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، وربما نقلها المصنف بالمعنى ولم ينقلها باللفظ، لأن هذه السورة يعني ما الذي جعل الإمام الشافعي يقول هذا؟ لأن الله عز وجل رسم منهجا في هذه السورة في كم آية؟ كم آية؟ ما أقصر هذه الآيات، وما أشد يعني إيضاح هذه الآيات للمنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الإنسان في حياته حتى ينجو من الخسارة. شيء عجيب يعني، سبحان الله. وهذا من إعجاز القرآن. الآيات قصيرة وقليلة لكنها تحتوي على معاني غزيرة جدا. لهذا يقول الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، يعني بدأ الله سبحانه وتعالى فقال فاعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن العلم هو شرط لصحة القول والعمل، العلم شرط لصحة القول والعمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. كل من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم مردود عليه كائنا من كان. فالبخاري يستدل بهذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، قبل أن تقول لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك، فاعلم قبل هذه كلها، قبل كل هذه الأشياء، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ختم المصنف بما ذكره عن البخاري رحمه الله هذه الجملة التي ذكرها كمقدمة بين يدي الكتاب، ثم ذكر جملة أخرى كمقدمة أيضا بين يدي الكتاب، كأنه يمهد، كأنه يعني يريد ألا يفجأك بالدخول في المعنى الذي أراده جملة واحدة، وإنما أراد أن يؤصل عندك بعض المسائل، أن يؤسس عندك بعض الأصول التي تحتاجها لتسير على طريق الحق والإيمان. قال بعد ذلك اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. فبدأ أيضا بالدعاء لك اعلم رحمك الله، ثم قال أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل، وتكلمنا عن هذا في الجملة التي سبقت، مسألة أنه يجب ومعنى الوجوب، وعلى كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل والعمل بهن. طيب قوله تعلم هذه المسائل والعمل بهن، فنحن سوف نقف بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه المسائل، ثم نذكر بما يفتح الله سبحانه وتعالى مسألة العمل بهذه المسائل. سأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذا وأن يفتح علينا. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذه الجملة الأولى التي ذكرها المصنف، أو المسألة الأولى، الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. إذن الأولى هذه تتعلق بتوحيد الربوبية في الحقيقة، وسيأتينا معنى توحيد الربوبية وسنفصل في هذا، لكن هذه الجملة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية معناه أن الله عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا وأطعمنا وسقانا، وهو الذي شفانا وآوانا، وهو الذي نصرنا، وهو الذي خلق هذا الكون وخلق ما فيه. الله عز وجل خالق كل شيء، فالله عز وجل هو الذي خلق ورزق ودبر هذا الكون بحكمة بالغة سبحانه وتعالى، وهذا معنى توحيد الربوبية، وهذا الذي ذكره المصنف في المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. فتضمنت المسألة الأولى هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله خلقنا، أن الله خلقنا، وكما قال الشيخ ابن عثيمين عندك الدليل على أن الله خلقنا هو السمع والعقل، مش كده؟ عندك في الكتاب قال السمع والعقل. كلمة السمع معناه إيه؟ القرآن والسنة الوحي. في الحقيقة هي كلمة السمع ليست كلمة شرعية، وإنما قالها الفلاسفة وبعض من دخل فيها، لكن المعنى صحيح، فلا يعني مشاحة في هذا أن يقال السمع، واضح؟ لكن المراد به إيه؟ المهم بس نفهم معناه، أنا هذا الذي أريده، أن تفهم معناه لما تسمع السمع إيه المراد به. السمع يعني ما سمعناه من الوحي من قرآن أو سنة، واضح؟ فهمتم؟ يبقى إذا المراد بالسمع ما سمعته أيها المكلف من وحي، سواء كان هذا الوحي قرآن أو سنة، فالسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، أو ما ينطق عن الهوى، مش كده؟ معايا ولا؟ طيب الأولى أن الله خلقنا، والدليل على أن الله خلقنا هو السمع والعقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. والأمر الأول الذي ذكره المصنف تحت هذه المسألة أن الله خلقنا، ودليل هذا السمع والعقل، والسمع هو ما سمعناه من الوحي من آيات الله عز وجل البينات وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جملة من الأدلة ليست بالقليلة في هذه المسألة، أن الله عز وجل خلقنا، كقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكقوله: الله خالق كل شيء، قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، إلى آخر الآيات، وقوله تعالى: الله والله خلقكم وما تعملون. طيب، ومن السنة أيضا، ومن السنة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال الله عز وجل، إلى آخر الآيات، إلى آخر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث البخاري ليس عندك، لم يستدل الشيخ من السنة. أنا يعني أزيد أقول: ومن السنة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع. فقامت الرحم، فقال: مه؟ نعم، فلما فرغ منه، خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: مه؟ قالت: قال: مه؟ قال الله سبحانه وتعالى يسألها: مه؟ ما هذا؟ ماذا تريدين؟ قال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال سبحانه: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، إلى آخر الحديث. اكتب إلى آخر الحديث، لا يعني لا تحتاج تكتب الحديث بتمامه. خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، نقط إلى آخر الحديث. فقط، هذا هو موطن الشاهد، خلق الله الخلق فلما فرغ منه. الدليل على أن الله عز وجل هو خالق الخلق من سنة النبي، والأحاديث كثيرة. لكن يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول عند البخاري، الثاني هذا متفق عليه، وهذه رواية مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. هذه بعض أدلة القرآن، وهذه التي أمليتها لكم بعض أدلة السنة على هذه المسألة. طيب، ومن من هذا من السمع، يعني من الوحي، من الشرع، دليل الشرع. طيب، أين دليل العقل؟ أين دليل العقل؟ في الحقيقة يعني الدليل على أن الله عز وجل خلقنا، فأنت أو نحن بماذا نسمى؟ أنت اسمك إيه؟ مخلوق. مخلوق، والمخلوق لابد له من خالق، واضح؟ المخلوق لابد له من خالق. أم هو خلق نفسه؟ يعني هو أوجد نفسه من العدم؟ العقل يحيل هذا، يستحيل أن يكون هذا موجود عقلا، واضح؟ فالإنسان مخلوق، وهذه المخلوقات التي في الكون اسمها مخلوقات. طيب، من خلقها؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا الدليل العقلي استدل الله عز وجل به في القرآن على الكفار. قال الله عز وجل كما في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. انظر إلى هذا التدرج، الآيات عجيبة. يقول أم خلقوا من غير شيء، طب هو اسمه مخلوق فلابد له من خالق، فالله عز وجل يسألهم أم خلقوا من غير شيء، مستحيل. أم هم الخالقون، هذا أشد في الاستحالة. يعني أم خلقوا من غير شيء، اتوجد كده من عدم، مستحيل. طب هو خلق نفسه، هذا المخلوق خلق نفسه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهذا في البطلان أشد وأشد، كما يقول الشيخ السعدي رحمه الله. الثالثة هذه أشد، إذا كان هو مخلوق ولم يخلق هكذا من لا شيء ولم يخلق نفسه، هل يكون هو الذي خلق السماوات والأرض؟ هذا المخلوق الضعيف. والله عز وجل يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أنت إيه يعني الإنسان بالنسبة للسماء والأرض؟ ولا حاجة. أنت بتطلع فوق شوية كده تشوف الناس نمل ماشي في الأرض، صح ولا لا؟ الإنسان هذا مخلوق ضعيف جدا، ضئيل جدا، لكن الله عز وجل شرفه وكرمه وأنعم عليه بهذا التكليف، بهذه الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وحملها الإنسان، فكرم الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فالله عز وجل كرمه، مع أن هناك مخلوقات أكبر بكثير. السماوات والأرض الله عز وجل قال لهما ايتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والإنسان لا يزال عنيدا، متكبرا، متجبرا على الله سبحانه وتعالى، متجرئا على رب العالمين سبحانه وتعالى. عجيب والله شأن هذا الإنسان. طيب، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وهذا دليل العقل. ولهذا لما في قصة أسارة بدر، كان من ضمن الأسارة جبير بن مطعم، وكان على الكفر يومئذ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأسارة يربطون في المسجد ليسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بسورة الطور. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآيات، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وسورة الطور، والطور كتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور، الآيات قوارع وشديدة جدا، خاصة نهاية الآيات كسورة النجم. أيضا الآيات في الآخر لها وقع شديد جدا على النفس، سبحان الله. فلما سمع جبير بن مطعم رضي الله عنه وكان على الكفر يومئذ، سمع هذه الآيات قال كاد قلبي أن يطير. ليه؟ لأنه فهم معنى الآيات. أنت دلوقتي بتقرأ سورة الطور وتعدي ومفيش مشاكل وتدخل على اللي بعدها، الطور والنجم والرحمن وشغال مفيش مشاكل. لا، هؤلاء كانوا يسمعون الآيات فتنزل على قلوبهم كالقوارع كالقوارع. ولهذا يقول الخطبي: إنما كان انزعاجه عند سماع هذه الآية لحسن تلقيه لمعناها ومعرفته بما تضمنته من بليغ الحجة، فاستدركها بلطيف طبعه واستشف معناها بزكي فهمه. ده كلام كمان جميل، بس ما كلام رائع. يقول: فاستدركها بلطيف طبعه واستشف معناها بزكي فهمه، فهم الآيات، فقال: كاد قلبي أن يطير. ومنذ ذلك الوقت وقر الإيمان في قلبي. لما سمع الآيات وأثرت في قلبه قال: كاد قلبي أن يطير، وقر الإيمان في قلبه، دخل في الإسلام. هذه الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا. والدليل أيضا على هذا كثير، من القرآن الكريم ومن السنة أيضا. فمن القرآن كقوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، وكقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وكقوله تعالى: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طيب، هذه المسألة الثانية التي ذكرها، أو الأمر الثاني في المسألة الأولى، أن الله خلقنا ورزقنا. ومن السنة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين، في حديث ابن مسعود: يجمع أحدكم أو يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 مضغة، ثم يأمر الله عز وجل ملكا من الملائكة فينفخ فيه الروح، ثم يسأل هذا الملك، الملك يسأل رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو مأمور من عند الله عز وجل: يا رب، هو يريد أن يكتب، يكتب ماذا؟ قال ابن مسعود، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. يكتب الملك رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. الملك في هذا، في كل هذه يكتب: يا رب ما رزقه، يا رب ما أجله، يا رب ما عمله، يا رب شقي أم سعيد. الملك يسأل رب العالمين سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله سبحانه وتعالى، مع أنه مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى أن ينفخ في هذا الجنين الروح وأن يكتب هذه الكلمات الأربع: رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. إذن هذا الدليل من السنة أيضا على هذه المسألة. لكن قوله أن الله خلقنا ورزقنا، الرزق، الرزق بالكسر، كل ما يرزقه الإنسان، كل شيء يرزقه الإنسان، يعني كل إنسان يرزق رزقا من عند الله سبحانه وتعالى. أعظم هذا الرزق، أو يعني خلينا الأول نتكلم في مسألة الرزق. هناك رزق عام كل الناس يدخلون فيه، وهناك رزق خاص بالمؤمنين، رزق عام، رزق عام يدخل فيه جميع الخلائق. ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حتى الدابة رزقها على من؟ على الله سبحانه وتعالى. فهذا الكافر يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى، ومن الذي رزقه؟ الله سبحانه وتعالى، ثم هو يكفر به سبحانه وتعالى. عجيب والله، يعني شأن هؤلاء، وإن تعجب فعجب لحلم الله عز وجل عليه. طيب، هذا رزق عام الذي يدخل في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. هناك رزق خاص، وهو الرزق الحلال الطيب للمؤمنين، وهذا هو الرزق النافع الذي لا تبعة فيه. المسألة الأولى التي ذكرها المصنف: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. وقوله ورزقنا، قلنا إن الرزق نوعان، عام وخاص. فالعام هو الذي به قوام البدن سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأما الرزق الخاص فهو الرزق الحلال الطيب لعباد الله عز وجل المؤمنين، وهو الرزق النافع الذي لا تبعة فيه، الذي لا تبعة فيه، لأنهم يستعينون به على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله عز وجل أمر عباده المؤمنين كما قال جل وعلا، أمرهم بأن يأكلوا من الطيبات من رزق الله عز وجل الطيب الذي جعله لهم، فقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. لأن المؤمن يعبد الله سبحانه وتعالى ويستعين بهذا الرزق على عبادته، فأباح الله عز وجل له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة كما قال أهل العلم. أما الكفار فعليهم تبعت ما يعني يأكلون ويشربون، كما قال الله عز وجل عن الكفار: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ويقال لهم يوم القيامة: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فالكافر يتقلب في نعم الله عز وجل ويستعين بها على معصيته وكفره وعلى يعني شروده عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو معنى الرزق العام والخاص. طبعا كل هذه الزيادات التي أمليها عليكم ممكن تأتي تكون موضع سؤال، يعني ممكن نقول الرزق نوعان عام وخاص، ما هما؟ في سطر واحد ممكن نجيبها أكمل كده، أنا أحب أن هذه الأسئلة تأتي في طريق أكمل. الرزق نوعان عام وهو نقط ودليله نقط، والنوع الثاني خاص وهو نقط، ويسيب لك مسافة على قد الإجابة بالضبط، وهو نقط ودليله نقط. خلاص تمام، عشان بس نبقى فاهمين، واللي ما بيكتبش يبقى هو متحمل يعني. نعم. أذكر إيه؟ أذكر ثانية. الرزق تاني؟ عيده؟ نعم؟ طالما جاي في الامتحان. لا هو مش جاي في الامتحان، ده انا بضرب مثل بس. كده واضح صح؟ واضح؟ مش محتاج اعادة. طيب اهل العلم يقولون الرزق نوعان. عام قولها تاني عشان نكتب. صحيح. فهمت الان، فهمت. أنا كنت فاهم يعني إنه طالما جاي في الامتحان فهمنا أكتر بقى، هو كتب خلاص بس يقول فهمنا أكتر يعني. الرزق نوعان عام وخاص. عام وهو الذي يدخل فيه عموم البشر، المسلم والكافر والبر والفاجر، واضح؟ وسواء كان الآكل من هذا الرزق يعني أكله من حله أو من حرام، واضح؟ لأن هذا الرزق العام يدخل تحت قوله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو الذي رزقه، ولذلك لو صبر السارق على هذا الرزق لرزقه الله سبحانه وتعالى، أو لكفاه الله عز وجل يعني ما يستعين على طاعة الله عز وجل به من السرقة وغيرها. طيب إذن الرزق العام هو هذا الذي ذكرناه، ودليله قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا المراد بالعام. طيب الخاص هو الرزق الحلال لعباد الله المؤمنين، أو للمؤمنين عشان نختصر، هو الرزق الحلال للمؤمنين، وهو الرزق الذي لا تبعة فيه إذا كان عونا على طاعة الله، ودليله إذا كان عونا على طاعة الله، ودليله قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. يكفيك هذا حتى من الآية. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ماشي، لكن أقصد لو اكتفيت بهذا في الإجابة يعني لكان حسن. ثم فصلنا كل التفصيل ده، مش مطلوب منك إن احنا بقى إن الكفار عليهم تبعت ما يأكلون ويشربون، لأن الله عز وجل رزقهم هذه النعم ثم يحاسبهم عليها يوم القيامة، كما قال سبحانه وتعالى عن الكفار: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال سبحانه وتعالى عنهم أيضا أو لهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، إلى غير ذلك. واضح ده المعنى. وأيضا مما يقال في هذا إن أعظم الرزق، يعني لأنه الرزق لما بنقول الرزق يتبادر إلى الذهن المال أو الطعام أو الشراب أو الشيء المباشر، أعظم الرزق هو الهداية للإيمان. أعظم الرزق أن يرزقك الله عز وجل التقوى، أن يرزقك الله عز وجل أن ينزل على قلبك السكينة، وأن يهديك ويلهمك رشدك، ويحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك، ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. هذه أعظم ألوان الرزق. من أعظم الرزق أيضا العلم، أن يرزقك الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح الذي هو الهدى ودين الحق كما مر معنا. هذا هو يعني إذن الرزق. هذا ليس يعني الرزق بمعناه العام هذا، أو الرزق إذا عممنا، فليس المراد به أو أعظم أنواع الرزق في هذا ليس هو المال أو الرزق الذي يتبادر إلى الذهن من الطعام والشراب ونحو ذلك. فالرزق في الإيمان، والرزق في كذا، ثم يتبع ذلك ألوان من الرزق في من نعيم الدنيا، كالصحة. أحسنت، كالصحة هذا رزق من الله سبحانه وتعالى ونعمة عظيمة تستأهل الشكر. نعم. لا الرزق، لا، لأن الرزق معناه إيه؟ النقص. الإنسان يرزق يعني ينقص، لكن الرزق دايما على سبيل التعليم يعني خلينا نتعلم مثل هذا. كما يقول بعض إخواننا مثلا أنه ذاهب إلى السوق، وقال الله عز وجل ويأخذ شر السوق، يقول السوق، حتى لو كانت الكلمة غريبة على عوام الناس أو كذا، لكن البلاء موكل بالمنطق إن البلاء موكل بالمنطق. فالإنسان يتحرى الألفاظ الصحيحة في مثل هذا. الرزق يعني لا يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة أنه رزق هذا الرزق، هذا معنى يعني لا تبعة فيه، يعني لا يحاسب عليه. الكفار يحاسبون، تعالى أنعم الله عز وجل عليك بالرزق، أعطاك ورزقك المال ورزقك كذا وكذا ورزقك الصحة والعافية ورزقك الولد وكذا وكذا، واضح؟ يحاسب على هذا. طيب، وقوله ولم يتركنا هملا، هذا هو الأمر الثالث. ولم يتركنا هملا، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. والهمل هو السدى المتروك، وفي الحقيقة كلمة هملا لم ترد في القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى في القرآن قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى سدى. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كما في سورة المؤمنون. لكن المعنى واحد قريب، الهمل والسدى والترك والعبث كلها بمعنى واحد. الهمل والسدى والعبث بمعنى واحد، يعني هو المتروك الذي لا يؤمر ولا ينهى. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أمرنا ونهانا. واضح المعنى كده؟ أن الله خلقنا ورزقنا وإيه؟ وأمرنا ونهانا سبحانه وتعالى. لكن أمرنا بما فيه الخير لنا في ديننا ودنيانا، ونهانا عن كل شر يعني في ديننا ودنيانا. طيب، قال: بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. نكمل شكله كده عايزين تكملوا. إذن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أكتفي بهذا القدر. أخونا لا أدري من أرسل هذا السؤال، من أراد أن ينصرف فليتفضل. يقول: جزاكم الله خيرا ونفع الله، بحاجة إلى معرفة قبل كل درس اسم من أسماء الله الحسنى وكيف نتعبد الله به وكيف نعيش به لمعرفة الله ولترقيق القلوب، جزاكم الله خيرا. طيب يعني هذا تعقد له دروس خاصة ومجالس خاصة، ولكن أحيلك على بعض الكتب النافعة في هذا الباب. لكن إذا كان هذا هو المنهج، نحن قبل ما نبدأ نأخذ اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى ونتكلم فيها، يبقى إحنا مش هنخلص. فمعذرة على عدم يعني إجابة السؤال، ولكن أحيلك على بعض الكتب، منها كتاب النهج الأسنى، النهج الأسنى في أسماء الله عز وجل الحسنى، وهذا الكتاب يعني كثيرا ما ينقل منه أهل العلم في هذا الباب. النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، محمد الحمود النجدي، لمحمد الحمود النجدي. وفي هناك أيضا كتاب النجدي، النهج الأسنى، الأسنى ما أنا مطلعت لساني، لو أنا طلعت لساني بقى متخافش، أنا حريص في الحاجات دي. ها؟ لا لا لا، النهج الأسنى، وكتاب ولله الأسماء الحسنى للشيخ عبد العزيز ابن ناصر الجليل. طبعا انت مش تشتري كل الكتب دي، لكن انا احيلك على الكتب حتى تعرف اسماء الكتب. كتاب للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر العباد، الشيخ عبد الرزاق المدرس في الحرم النبوي، كتاب اسمه فقه الاسماء الحسنى، فقه الاسماء الحسنى. ولله الاسماء الحسنى، ولله الاسماء الحسنى الشيخ عبد العزيز ابن ناصر الجليل. كتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الكتاب الأخير ده أنا أخرته لأنه يخرج عن الأسماء الحسنى اسما اسما وعلى هذا النحو، فيتكلم في الأسماء والصفات. لكن لو هتسألني أنا أرشح لك هذا الأخير، الأخير هذا كتاب قيم جدا جدا، كتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى، عبد الهادي ابن حسن وهبي، عبد الهادي ابن حسن وهبي، الأسماء الحسنى والصفات العلى. لو قرأت بس أول ما بدأ بصفة الرحمة يعني لن تترك الكتاب حتى تأتي عليه، كتاب ماتع جدا، وصاحبه يعني من علماء أهل السنة في لبنان ومن المؤصلين في باب العقيدة والأسماء والصفات وكذا، ومن وسعي العلماء ذو سعة الاطلاع على كتب شيخ ابن تيمية وابن القيم. له كتاب له كتاب بعنوان الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن، تكلم في العلو بس مثلا، وهكذا يعني. لكن كتبه إذا وجدت اسمه على أي كتاب فاعلم أنه كتاب يقتنى، الأسماء الحسنى والصفات العلى، لكن يا رب تلاقوه يعني. الشيخ عبد الهادي بن حسن وهبي، كتبت عبد الهادي بن حسن وهبي. النهج الأسنى أظن أوسع الكتب في باب الأسماء، إنه الأسماء الحسنى والصفات العلى يعني جاء بأسماء وصفات لم يقتصر، لكن النهج الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى يتكلم في الأسماء الحسنى فقط. محمد الحمود النجدي اللي هو الكتاب الأول الذي أمليناه. أكتفي بهذا، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.